الغنيمة أحلت لنا ولم تحل من كان قبلنا، بل كان دليل دليل قبولها أن تأتي نار، تنزل نار من السماء فتحرقها، وأمور أخرى كثيرة تدل على اختلاف الشرائع والمناهج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 91، ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ والجواب: الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. السؤال هنا: ما الدليل على أن جميع الرسل تتفق دعوتهم على تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي؟ جاءت الدلالة على ضربين: نوع عام يشمل جميع دعوات الرسل وتبين الآيات أنها كلها تدعو إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة ونبذ عبادة من سواه، وقسم آخر سمي فيها الرسل وبين الله عز وجل أساس دعوتهم وأنهم كانوا يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والآن سيبدأ في القسم المفصل. نعم. وقوله تعالى سيبدأ في القسم المجمل. نعم. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تأمل هذه الآية يا عبد الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ورسول نكر في سياق النفي، إذن تفيد ماذا؟ تفيد العموم. ثم الاجتماع النفي والإثبات يفيد ماذا؟ الحصر، يعني كلهم إنما أرسلوا لتحقيق عبادة الله، لتحقيق الهدف الذي خلق الله البشرية من أجله، الذي خلق الله الجن والإنس من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو بين في هذه الآية أنه ليس هناك من رسول بعثه الله عز وجل إلا وهو يدعو قومه إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي أنا الذي يعبد ولا يعبد أحد سواي فاعبدون، أي أفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الآيات. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية موجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا توجيه لأمته أيضا، بأنك اسأل من تقدم من الرسل إلى ما كانوا يدعون، ماذا كانوا يقولون لأقوامهم، كانوا يأمرونهم بعبادة الله وحده. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني هل هناك أحد يعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ لو تأملت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم لوجدت أنهم يدعون إلى تحقيق هذا الأمر. نعم. وأما المفصل، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت اسم لكل ما يعبد من دون الله، هذا هو تعريف الإمام مالك رحمه الله للطاغوت، وعرفه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وقال كثير من المفسرين الأوائل: الطاغوت الشيطان، وكل ما له ما فيه طاعة للشياطين يسمى طاغوتا أيضا. قوله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لاحظوا أن كثيرا من الآيات يبين فيها هذين الشرطين، وهو الولاء والبراء، وهو النفي والإثبات. نفي العبادة عن كل ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وكذلك قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين واحد، الدين واحد، فلا بد من التنبه إلى أن دين الأنبياء واحد في الأصل، يعني الأساس الذي تستند إليه دعوات الرسل هو واحد لا غير، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة ونفع عبادة كل من سواه، وهو معنى لا إله إلا الله. نعم. وأما المفصل فمثل قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انظر، ثلاث آيات متتالية، الأولى خطاب لنوح عليه السلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، قال يا قوم اعبدوا، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفردوه بالعبادة فإنه لا إله لكم سواه ولا رب لكم غيره سبحانه وتعالى. مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى تحقيق هذا الأمر، فما آمن معه إلا قليل. ثم ثنى بذكر من؟ قوم ثمود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال نوح. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليس لكم إله سواه، لذلك أفردوه تبارك وتعالى بالعبادة. والثالث إلى شعيب عاد. وإلى عاد، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك الرابع موجه إلى من؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني كل رسول من هؤلاء الرسل الأربعة كلهم يأمرون أمرهم الله بأن يعبدوا الله وحده ولا يعبدوا أحدا سواه. نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه كلمة الفصل، هذا هو معنى لا إله إلا الله. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء قال لقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها، أي هذه الكلمة عبد الله، وهي قوله إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وجعلها، جعل كلمة لا إله إلا الله هي كلمة باقية في عقبه من بعده إلى أن بعث الله رسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. نعم. وقال موسى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، يعني يقول لبني إسرائيل إنما ربكم ومعبودكم وإلهكم الذي يجب أن تعبدوه هو الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، قيل في تسميته المسيح عدة أقوال، قيل لأنه يجوب الأرض ويعني يدعو في كل مكان، وقيل لأنه يعني يمسح بعض المرضى فيشفون ونحو ذلك من الأقوال. لكن المهم أن الله سماه المسيح، المسيح عليه السلام هو عيسى بن مريم. قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله، اعبدوا الله وحده، اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وانظر إلى ما قال ما يقوله يوم القيامة عند بعد البعث، عندما يقول له الله الرب جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت لله اتخذوني وأمي إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ما قلت لهم إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما هو؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا الذي قلت لهم. وربنا يعلم، لكن نريد أن يقررهم ويشهد على ذلك الأمم أيضا. فهذا هو ما يتعلق بدعوات الرسل، أن كل أنهم جميعا يدعون إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة ونفي عبادة من سواه. نعم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وغيرها من الآيات. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين اتفاق دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام على أن الدعوة إنما تكون أولا وآخرا وقبل كل شيء إلى توحيد الله تبارك وتعالى. هنا في هذه الآيات رد على نحلة تبنتها بعض الطوائف التي لا خير فيها المبتدعة، وهم القائلون بأن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. أين يذهبون عن هذه الآيات؟ أين يذهبون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله ماذا؟ تفلحوا. أين يذهبون عن قول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من المشركين من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن إيش من الشاكرين. أين يذهبون عن هذه الآيات؟ يا مسكين، عندما تترك الآيات القرآنية، عندما تترك الآيات القرآنية ثم تقول أول واجب على المكلف هو النظر، أي نظر هذا؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك أو إذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. أين يذهبون عن هذه النصوص؟ ثم يأتينا متحذلق من تربوا في أحضان علم الكلام وأدران المنطق ويقول أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. أخذوا هذا من الفلاسفة ومن أهل المنطق. يا أخي، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فكر قبل أن تعتقد هذا المعتقد. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما نقله عن السمناني، كما نقل ذلك في فتح الباري ونقله عنه أيضا ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحوية، يقول إن هذا القول أو الواجب على المكلف هو كذا وكذا هو من بقايا الاعتزال في مذهب من؟ الأشاعرة. من بقايا إيش؟ الاعتزال في مذهب الأشاعرة. فلنحذر. سمعتم الآيات كلها التي مضت، وبقي آيات كثيرة أخرى كلها تبين أن أول واجب على المكلف هو عبادة الله، هو هي كلمة التوحيد. ولذلك قول الله تبارك وتعالى عن كفار قريش إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هم يقول الله ربنا وخالقنا ورازقنا ومحينا ومميتنا إلى آخر ما هنالك، لكن أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. فحقيقة هناك أمر خطير في من يعتقد مثل هذا المعتقد السيء. إن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر. إذا لو سئلت يا عبد الله ما أول واجب على المكلف، تقول أول واجب على المكلف هو التوحيد، النطق بالشهادتين مع العمل مع فهم معناهما والعمل بماذا؟ بمقتضاهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 92، ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ والجواب قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقدادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بعد أن بين المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أساس دعوة الرسل وأن دين الأنبياء واحد، بين أن الاختلاف إنما هو في الشرائع التفصيلية التي بعد التوحيد، فإنها مختلفة، فقد يشرع لنبي وأمته ما لا يشرع لنبي آخر، وقد يفرض على نبي ما لا يفرض على نبي آخر، وقد يفرض على أمة ما لا يفرض على أمة أخرى، وقد يحرم على أمة ما لا يحرم على أمة أخرى، وهذه سنة الله في هذه الحياة. ولذلك يقول تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فاستبقوا الخيرات. فإذا الشرعة والمنهاج فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، قال: المنهاج الطريق، السبيل، والشرعة السنة. وقال بنحو هذا القول: كل من السدي وعكرمة وقتادة وغيره من أئمة المفسرين. ثم إن ابن القيم رحمه الله تعالى بين هذا السبيل الذي ذكره ابن عباس بعد أن قال إن الشريعة الشرعة والمنهاج السبيل والسنة، بين أن هذا التفسير يحتاج إلى تفسير. فبين رحمه الله أن السبيل، أن المنهاج هو السبيل والطريق الذي يجب سلوكه، والشرعة السنة التي يسلك بها هذا الطريق. الشرعة هي السنة التي يسلك بها هذا الطريق، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فسبيل الله واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفي هذا رد أيضا على القائلين بجواز تعدد الطرق لا سيما التي يسمونها الطرق الصوفية، وأن لكل إنسان أن يتبع طريقة ما ويتبع شيخا ما لا يقول إلا بقوله ولو خالف هدي الكتاب والسنة، حتى ولو خالف هدي الكتاب والسنة إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. وهذا من أخبث الطرق الإبليسية التي شرعها إبليس للناس، وهو التصوف والطرق المتصوفة. كل يتخذ له طريقة، وربما كفر بعضهم بعضا ولعن بعضهم بعضا ولا يهتمون بتحقيق التوحيد، فنتج عن ذلك عبادتهم للقبور، فأصبحت كل أصحاب طريقة يعبدون قبرا معينا، يسألون صاحب هذا القبر قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة المنمات، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في رجاك يا فلان. وربما وصل الحال ببعضهم إلى الكفر، وهو اعتقاد سقوط التكاليف الشرعية، يعني أن الإنسان قد يصل إلى درجة معينة لا تلزمه فيها صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا عبادة أبدا، أصبح وصل من الواصلين كما يقوله ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن سينا والحلاج وغيرهم من الطواغيت، فإن هؤلاء طواغيت وصل بهم الحال إلى اعتقاد سقوط التكاليف الشرعية. إن الإنسان إذا وصل لمرحلة معينة لا يلزم، يعني لا تلزمه صلاة وبالتالي لا يلزمه دين. ولذلك يقول ابن عربي الهالك المقتول، يقول إن فرعون، اسمعوا الكفر، إن فرعون كان أهدى من موسى. لماذا يا ابن جربي؟ قال لأنه وصل إلى الحقيقة في قول الله، في قوله، بقوله ماذا؟ ها من يعرف؟ أنا ربكم الأعلى. يقول عندما قالها موسى وصل إلى الحقيقة، عفوا، عندما قالها فرعون لأنه وصل إلى الحقيقة التي لم يصل إليها من؟ موسى عليه السلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك وصل بهم الحال إلى القول بوحدة الوجود، الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت ربا فذاك، إن قلت عبدا فذاك رب، أو قلت ربا أن يكلف، وغير ذلك من أقوالهم الكفرية. طبعا نحن لا نقول كل من انتسب إلى الطرق يكفر، لكن لا شك أن التصوف في حد ذاته بدعة، لا يكفر بمجرد الانتساب، لكن من اعتقد سقوط التكاليف الشرعية أو من تعلق بشيخ يقدم أقواله على قال الله وقال رسوله فلا شك في ماذا؟ في كفره، فلا شك في كفره. فعلينا أن نحذر من هذه البلاوي. وهم يعتقدون أن شيوخهم أفضل من الأنبياء والمرسلين، كما تعتقد الرافضة أن أئمتهم أفضل من الأنبياء والمرسلين. غلاة المتصوف يقولون كما يقول ابن عربي مقام النبوة في مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، مقام الرسالة في برزخ فويق النبي، فويق الرسول ودون الولي، فوق يعني إن الأولياء أفضل من الأنبياء، هذه خلاصة معتقداتهم. ولذلك يعتقدون أن أولياءهم يخرجون أتباعهم من إيش؟ من النار. قال أصحاب عبد القادر الجيلاني وهو مبرأ مما قيل فيه عنه، يقول الشيخ عبد القادر ينصب خيمته على متن جهنم فيخرج أتباعه منها، والشيخ عبد القادر رحمه الله بريء مما ينسبون إليه، وكذلك كثير من الشيوخ بريئون مما ينسب إليهم، لكن هذه من ألاعيب إبليس الذي أضل لهم وسول لهم تلك المعتقدات الفاسدة. من الأدلة على أن لكل نبي شرعة ومنهاجة غير الأساس الأول وهو التوحيد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وديننا إيش؟ واحد. نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ما معنى هذا الكلام؟ العلات الضرائر. العلات ماذا؟ الضرائر، يعني عندما يكون رجل معددا يسمى نساؤه علات. فيقول نحن شبه، هذا التشبيه منه رضي عليه الصلاة والسلام بأنهم بأمثال، يعني الأصل الأب واحد صح أليس كذلك، لكن الأمهات مختلفات. فكذلك الدين، التوحيد واحد لا اختلاف فيه بين جميع الرسل، ولكن الشرائع قد تكون مختلفة في كثير من الأحوال، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإذا إلى لقائنا غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم بإذن الله تعالى. نعم، وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل للعرش ظل؟ نعم له ظل، بنص الحديث سبعة يظلهم الله في ظله، وفي رواية في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل توجد عبادة معينة تفعل في شهر رجب؟ وما حكم إحياء ليلة السابع والعشرين من رجب؟ لا أدري، لعل السائل ما حضر درسنا الدرس الماضي، لكن لا بأس أن نلخص ما قلناه. شهر رجب من الأشهر الحرم، ولا شك أن له ميزته، أن له ميزته وحرمته من حيث يعني الحرمة، ومن حيث تفضيله على بقية الأشهر ما عدا رمضان. يعني رجب ومحرم، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه هي الأشهر الحرم. لكن عندنا سؤال: هل خص النبي صلى الله عليه وسلم الأشهر الحرم بشيء من العبادات غير ما شرع في الحج وغير ما شرع في شهر محرم من الصوم؟ البقية ليست لها ميزة في العبادات على غيرها، ولذلك لا نعلم دليلا أو حديثا أو نصا على أن يفرد شهر رجب بالصوم. فتخصيص شهر رجب بالصيام بدعة من البدع، والحديث الذي يردده بعض العوام رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وما روي عن بعض الصحابة من عمرة رجب لا يثبت، وحتى لو ثبت ليس عليه دليل لعدم وجود دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ف فلا فرق في العمرة أو العبادات بين رجب وشعبان وجمادى وربيع وصفر، لا فرق، لا فرق أبدا. فتخصيص عبادة معينة لشهر رجب باطلة ولا تصح. وما يذبح من ذبائح في أول جمعة تسمى العكيرة أو العتيرة أو آخر جمعة أو نحو ذلك، هذا كله من البدع، لا يجوز الأكل منها أبدا ولا المشاركة في إحيائها. وكذلك لا يثبت لا من قريب ولا من بعيد، لا من كتاب ولا من سنة ولا من فعل أحد سلف الأمة إحياء ليلة 27 من شهر رجب، لا يصح ذلك أبدا، ومن ادعى هذا فعليه الدليل. لم يحيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحيها أصحابه من بعده، ولم يحيها التابعون، ولم يحيها أتباع التابعين، ولم يحيها الأئمة الأربعة، ولم تحي في القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجد هذا بعد القرن الرابع من البدع التي نشرها المسمون بالفاطميين زورا وبهتانا، وهم العبيديون، القداحيون، الميميون، الميمونيون، الديصانيون، الباطنيون، ثم الملاحدة في نهاية المطاف. إذن هذا كله لا يثبت. طيب لو قال لنا قائلة: أليست ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج، هي ليلة الإسراء، ليلة 27 من رجب هي ليلة السابع، هي ليلة الإسراء والمعراج؟ والجواب أقول لا، فيها اختلاف يصل إلى 100 قول. نحن لا نشك أن الإسراء والمعراج ماذا؟ حق لا مرية فيه، ثبت بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذن وجاء في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة تفصيل الإسراء والمعراج، فقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، لا بروحه فقط كما يقول بعض المتحذلقين، وليست مناما وإنما هي ماذا؟ حقيقة أسري به فعلا، حتى وصل إلى سدرة المنتهى ولقي بعض الأنبياء وفرضت عليه الصلاة الخمس ثم عاد من ليلته. هذا أمر لا يشك فيه، يجب الإيمان به. لكن السؤال: هل ثبت تاريخه؟ لا، قيل في رمضان وقيل في رجب وقيل في شعبان وقيل غير ذلك. ثم سؤال آخر: حتى لو ثبت التاريخ، هل خصه النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة؟ هل أمر بإحياء تلك الليلة؟ ونحن متعبدون بالاقتداء بمن؟ ها؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بما أحدثه فلان وفلان من البدع والخرافات التي أصبحت أعيادا عند بعض المسلمين. فيجب علينا أن نبتدع، أن نبتعد عن البدع ما ظهر منها وما بطن، ابتعدوا عن هذه البدع، بدع رجب، بدع شعبان، بدع مدري ماذا، بدع ربيع الأول، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أحسن الله إليكم. وردت أسئلة كثيرة، منها سائلة تقول: هل يجوز لي أن أعتمر وليس معي محرم، ولكني أسافر مع بعض النساء وهن ستة تقريبا؟ هذا ذكر بعض العلماء أن للمرأة أن تعتمر إذا كانت مع رفقة وتحج، مع رفقة مأمونة أو مع نسوة. لكن لو تأملنا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل. افهمي يا أختي الكريمة أيتها السائلة ما معنى لا يحل؟ أي إيش؟ أي يحرم. لا يحل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، فما معنى لا يحل؟ أي يحرم. يحرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. إذا كان هذا السفر العام فما بالكم بسفر الطاعة؟ من باب أولى أنه لا يحل، لأن الطاعة والمعصية لا تجتمع، الطاعة والمعصية لا تجتمع في أمر واحد. فأنصح الأخت إذا كان ليس لديها محرم أن تبقى في بيتها ولا تلزمها عمرة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما ضابط معرفة بلاد الإسلام من غيرها؟ ضابط معرفة بلاد الإسلام، هذا سؤال خطير جدا، ولعله ينم عن تشكيك في أن بلاد المسلمين دار حرب كما تدعيه الخوارج والدواعش ومن ينتمي إليهم، والقاعدة ومن ينتمي إليهم من التكفيريين، وهذا أمر خطير جدا. البلد الذي يغلب على سكانها المسلمون فهي دار إسلام، هي دار إسلام التي تقيم شعائر الله، فهي دار إسلام أيا كانت، ولو عندهم بعض الأخطاء، ولو عندهم بعض المسائل فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله إذا لم يستحلوا، أما من استحل فهو كافر. ولعله يأتي تفصيل في يوم آخر لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله. إذن بلاد الإسلام هي التي يغلب عليها المسلمون، يكثرون فيها، يشكلون أكثرية، يشكلون أغلبية، ويرفعون شعائر الإسلام، يوحدون الله تعالى، يصلون، يصومون، يزكون، يحجون. لا تغرنك شعارات التكفيريين الذين يقولون إن بلاد المسلمين الآن بلاد حرب، لأن هؤلاء طلاب حكم يريدون الحكم لهم حتى يحكموا على حد زعمهم بالشرع، ولما تمكنوا ما حكموا شرعا ولا غيره، بل قالوا، قال زعيمهم الذي حكمهم فترة قصيرة، قال إن حكم الشرع لا يصلح لهذه البلاد المعينة. فإذن القضية قضية هوى وشهوات وشبهات، فابتعدوا عنها. سؤال واحد فقط. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم المني بعد البول؟ أنجس هو أم طاهر؟ إذا تحققت أنه مني وتحققت من التطهر من البول فالمني في كلا الحالين طاهر، لقول عائشة رضي الله عنها: كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يكون جافا، وأن التغسل إذا كان رطبا، فالمني طاهر، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، ومؤيد بالدليل الشرعي من حديث عائشة رضي الله عنها. لكن إذا اختلط بالبول حينئذ يكون نجسا، لكن لو قدر أنه خرج متميز عن المذي، المذي نجس، المذي نجس، أما المني إذا تحققت أنه مني فإنه طاهر. نعم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى لقائنا غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.